اخترت طريق الله أنا، اخترت طريق الله، اخترت طريق هدى وسنى، اخترت طريق الله، فانطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمان، فانطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمان، تجتاز الأنجم والزمان. اخترت طريق الله أنا، اخترت طريق الله، اخترت طريق هدى وسنى، اخترت طريق الله، اخترت طريق الله أنا، اخترت طريق الله، اخترت طريق هدى وسنى، اخترت طريق الله، انطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمن، فانطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمنا، تجتاز الأنجم والزمنا. من بين مئات الأصوات صوت قد أشرق في ذاتي، من بين مئات الأصوات صوت قد أشرق في ذاتي، من بين مئات الأصوات صوت قد أشرق في ذاتي، من بين مئات الأصوات صوت قد أشرق في ذاتي. أدركت به سر حياتي ورضيت العمر له ثمنا، أدركت به سر حياتي ورضيت العمر له ثمنا، ورضيت العمر له ثمنا. اخترت طريق الله أنا، اخترت طريق الله، اخترت طريق هدى وسنى، اخترت طريق الله، انطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمن، فانطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمنا، تجتاز الأنجم والزمنا. اخترت وما أبهى الدرب ممتدا منعطفا رحبا، اخترت وما أبهى الدرب ممتدا منعطفا رحبا، اخترت وما أبهى الدرب ممتدا منعطفا رحبا، اخترت وما أبهى الدرب ممتدا منعطفا رحبا. سهلا حينا حينا صعبا، أفراحا طورا أو محنا، سهلا حينا حينا صعبا، أفراحا طورا أو محنا، أفراحا طورا أو محنا. اخترت طريق الله أنا، اخترت طريق الله، اخترت طريق هدى وسنى، اخترت طريق الله، انطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمنا، فانطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمنا، تجتاز الأنجم والزمنا. في ذكر أحيا وقنوتي ما بين دعاء وسكوتي، في ذكر أحيا وقنوتي ما بين دعاء وسكوتي، في ذكر أحيا وقنوتي ما بين دعاء وسكوتي، في ذكر أحيا وقنوتي ما بين دعاء وسكوتي. وكتاب الله غدا قوتي يسقيني البشر كؤوس هنا، وكتاب الله غدا قوتي يسقيني البشر كؤوس هنا، يسقيني البشر كؤوس هنا. اخترت طريق الله أنا، اخترت طريق الله، اخترت طريق هدى وسنى، اخترت طريق الله، انطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمن. فانطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمن. تجتاز الأنجم والزمن. النور حواني فشكرت والهم براني فصبرت. النور حواني فشكرت والهم براني فصبرت. النور حواني فشكرت والهم براني فصبرت. النور حواني فشكرت والهم براني فصبرت. اخترت وأعرف ما اخترت انتهى الناس هنا وهنا. اخترت وأعرف ما اخترت انتهى الناس هنا وهنا. اخترت وأعرف ما اخترت انتهى الناس هنا وهنا. اخترت وأعرف ما اخترت انتهى الناس هنا وهنا. انتهى الناس هنا وهنا. اخترت طريق الله أنا. اخترت طريق الله. اخترت طريق هدى وسنا. اخترت طريق الله. اخترت طريق الله أنا. اخترت طريق الله. اخترت طريق هدى وسنا. اخترت طريق الله. انطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمن. فانطلقت روحي سابحة تجتاز الأنجم والزمن. تجتاز الأنجم والزمن. تجتاز الأنجم والزمن. تجتاز الأنجم والزمن. تجتاز الأنجم والزمن.